يعني قليل جدا نادر الشيبي في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. مات عنده كم سنة؟ 140، أقل من إبراهيم عليه السلام بكم؟ 63 سنة صحيح. وما كان إلا بعض الشعيرات في عنفقة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في العنفقة فقط، وهنا في الصدغين بعض الشعيرات، وفي مقدم الرأس بعض الشعيرات. وهذا يعني كما قال علماؤنا، الله تعالى أعطاه هيبة ووقار الكبار، وأيضا إيه حيوية وقوة الشباب بأبيه وأمه. قال ابن إدريس: كأنه يقلله، وقد خضب أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. وعن ابن سيرين قال: سألت أنس بن مالك: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خضبا؟ فقال: لم يبلغ الخضاب، كان في لحيته شعيرات بيض. قال: قلت له: أنت صغرتها بإيش؟ من نفسك شعرات. كان في لحيته شعرات بيض. قال: قلت له: أكان أبو بكر يخضب؟ فقال: نعم، بالحناء والكتم. وعن محمد بن سيرين قال: سألت أنس بن مالك: أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا قليلا. وعن أنس بن مالك عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه فعلت. اللي هي بوادر البياض في الشعر، وذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما لك في عجوز شمطاء؟ الشمطاء التي اختلط سواد الشعر معها في بياضه. وقال: لم يخطب، وقد اختضب أبو بكر بالحناء والكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا. وعن أنس بن مالك قال: يكره أن ينتفي الرجل الشعرة البيضاء. أن ينتف أنت يعني ينتفي، وابنه ابن الشعرة البيضاء فبينتفي منها. قال: يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. قال: ولم يختضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ. طيب، هو عندنا هذا الباب، باب خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك الباب الآخر وباب خاتم النبوة. فسنرى إذا كان يعني في وقت ممكن نتكلم عن خاتم النبوة أم لا. عامة هذه الأحاديث تثبت لنا أيضا صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على شيب النبي صلى الله عليه وسلم، هل أصيب النبي وسلم بشيب أم لا. لكنه ابتدأ بالكلام على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم ووجه النبي صلى الله عليه وسلم الأنور الأزهر بأبي هو وأمي، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضريع الفم. ضريع الفم كبير الفم، وكانت العرب تمدح ضراعة الفم، العرب كانت تمدح ضريع الفم. وكان أبيض الوجه بأبي هو وأمي كالشمس المشرقة، بل هو أجمل من الشمس المشرقة. وبعض الصحابة قال: نظرت إلى القمر ليلة البدر، فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر ليلة البدر بأبي هو وأمي. وورد في بعض الروايات بأنه كان يعني بالنسبة للنحيف العقب ليس فيه اللحم، كان كما قال منهوس العقب قليل اللحم. وأيضا كان عريض المنكبين بأبي هو وأمي، وكان مربوعا لا بالطويل ولا بالقصير. وأيضا شعر ما كان سبطا ولا كان جعدا، كان رجلا وسط بين هذا وبين ذاك، لا جعد ولا سبط. السبط اصلا ليس صفه، هي صفه من صفات الايش النساء، والجعد ايضا ممكن يكون فيه ما فيه من المنظر، لكن رجل الشعر فهذه وصفه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت له غدائر كما بينا قبل ذلك، وكانت له وفره وجمه بابي هو وامي. في بعض الروايات التي جاءت في مسلم قال الصاحب: نظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم فرايت وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف. لما سئل عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجهه مثل السيف. فوجهه مثل السيف، اما ان تقول طولا، وهذا لا يصح، لا يمكن ان يكون وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف انه طويل. بل الروايه الاخرى قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظرت الى الشمس والقمر فوجه النبي صلى الله عليه وسلم اجمل من الشمس والقمر، يعني مستنير مستدير. لكن يمكن أن نقول تعبير الراوي على عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل السيف، يعني يبرق مثل السيف. كان سيف العرب كان أبيض سلطة، وكان يبرق كأن شمس شعاع شمس ينزل عليه يبرق، فكأنه يقول مثل السيف يعني بريقا ولمعانا وإضاءة. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم كان وضاء بابه هو وأمنه. وأيضا كان السيف محبوبا للعرب، لذلك استملح الصحابي الجليل أن يصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالسيف، صفاء ونقاء وصلابة قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة، هو كان سلم أزهر اللون، أزهر اللون أحسن ما يكون بياضا. وكان سلم يظهر على وجهه إذا تأثر، كان إذا إذا إذا إذا سر، كما قال الصحابة إذا سر استنار وجهه بأبيه وأمي. وهذا حدث في قصة غزوة بدر عندما علم سلم بتجهيز الكفر أنفسهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان قد خرج للعير، ما خرج للقتال، فنظر إلى الأنصار وإلى المهاجرين، عينه بأسرها كانت على من؟ على الأنصار، لأنهم قد عاهدوه على الحفاظ عليه. ومن أوصالة المسلم وين؟ في المدينة، لا خارج المدينة. فقال المسلم أشيروا علي أيها الناس، فقام المقداد بن الأسود وتكلم بكلام حسن وأثنى عليه المسلم ثناء حسن، عندما قال والله يا رسول الله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا يعني قاعدون، لا بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. فأثنى المسلم عليه ثناء حسنا، وقام أبو بكر فتكلم بكلام حسن فأثنى عليه ثناء حسنا، وهو في كل مرة يقول أشيروا علي أيها الناس. ثم قام عمر فتكلم بكلام حسن فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلاما بثناء حسن، ولكنه أيضا يقول أشيروا علي أيها المؤمنون. فقام سعد بن معاذ، ولا نعم الرجل هو، فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تلمح بنا، كأنك تعرض بنا. قال اللهم نعم، تصريحا بقى مش تعريض، قال اللهم نعم. قال والله يا رسول الله كنا أضل قوم حتى أتانا الله بك فهدانا الله بك، وكنا في ظلمة فأخرجنا الله إلى النور بك. ثم قال الله يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، قاتل من شئت واترك من شئت، والله إننا لصبر في اللقاء. وكلمة شبيهة بمثل هذه الكلمة بيان على قوتهم وجلدهم وقدرتهم على القتال. قال والله لو خط بنا البحر لخضناه معك. قال الراوي، وهذا الشهد الذي أريده، قال الله، قال الراوي فسر النبي صلى الله عليه وسلم فاستنار وجهه، لأنه كان إذا سر استنار وجهه. أيضا عائشة وصفت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا جدا قالت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه، نور يبرق شعاع يخرج من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما؟ لأنه لما دخل المدلجين نظر إلى أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، زيد بن حارثة كان أبيض أمهق، وكان أسامة أسود أفطس، وغطى زيد وجهه، وغطى أيضا أسامة وجهه، وما بدت إلا الرجل، فنظر إلى رجل سوداء ورجل بيضاء كالثلج وسوداء كالليل المظلم. فلما نظر قال هذه أقدام بعضها من إيش؟ من بعض. شوف انظر هذه القافة، ولذلك العلماء يقولون القافة أصلا باب من أبواب الفقه التي يؤخذ بها من القرائن المحتفة. فدخل مسلم مسرورا عائشة قال أما علمتي أما سمعتي أما رأيتي ما قال المدلجي؟ قال هذه أقدام بعضها من بعض. ليش؟ شوف فرح النبي صلى الله عليه وسلم واستنارت وجهه، لما؟ لأنهم كانوا يقدحون في نسب أسامة، فلما قال المدلجي بهذا الكلام قال هذه أقدام بعضها من بعض، لا يعرف هذا ولا يعرف ذلك، قال هذه أقدام بعضها من بعض، ففرح جدا النبي صلى الله عليه وسلم فاستنار وجهه. فوجهه بأبيه وأمي كان يعني كالشمس المشرقة. وأيضا من أوصاف وجه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثير اللحية أو كثيف اللحية، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيف اللحية، وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على الرد على من يقول بقبض اللحية ووجوب القبض اللحية، وهذا سيأتي إن شاء الله في العشر من الفطر. كان كث اللحية، كان كث اللحية، والدلالة على ذلك كثيرة. أبو هريرة قال كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الصلاة الإيش؟ سرية. كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باهتزاز لحيته، كانت لحية كثة وكلما صلى اهتزت اللحية فعلموا أنه يقرأ القرآن، فكانت لحيته كثة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما في الموطأ أنه دخل فاتحا مكة على رأس المغفر، برواية أخرى قال دخل بعمامة سوداء محنكة، ودخل طأطأ رأسه ذلا وشكرا لله جل في علاه حتى ضربت لحيته في نحره، لما ضربت لحيته في نحره دي دلالة على إيش؟ كانت طويلة، فما كان يأخذ المسألة من القبضة. فإذا قلنا بأن الأخذ من القبضة جائز فلا يمكن أن نقول بأنه إيه؟ واجب، كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهذا كلام خطأ كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في الفقهيات. هذا بالنسبة للباب الأول، الكلام على يعني منظر النبي صلى الله عليه وسلم أو وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، اللهم أرنا وجهه واجعلنا نصاحبه في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. المسألة الثانية، الكلام على شيب النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أنس أن شيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب قط ونفى الخضاب. أولا لنا مسألتان، المسألة الأولى هل شاب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، يعني هناك شيب أم لا. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فبعض العلماء يرى أنه لا شيب حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب الاختلافات الكثيرة التي قد يعني وردت. ورد عن أنس أنه قال ما شانه الله جل وعلا بالبياض، ما شانه الله بالبياض. والحق بأن البياض ليس إيش، ليس شين، بحال الأحوال هو وقار، لكن يظهر الضعف. قال ما شانه الله جل وعلا بالبياض، لذلك قال بعض العلماء قال ما شاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني بأنه شاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشيب كان قليلا، وهذا الذي أثبته أنس بأن الشيب الذي ضرب في لحية النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصدغين والعنفقة فقط بعض شعيرات أو بعض شعرات وفي مقدم الرأس. قال أنس عددت شعرات البيض للنبي صلى الله عليه وسلم ما وصلت إلى إيه؟ إلى 20، ما بلغت إلى 20. والحق بأن هذا كان سببا رئيسا عند كثير من العلماء في تضعيف حديث شيبتني هود وأخواتها، قالوا هذا حديث شاذ، لأنه لما يقول شيبتني إذن الشيب قد دب في رأس النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنس ينفي، يقول هي شعيرات في العنفقة وفي الصدغين ومقدم الرأس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود حديث شاذ لم يصح. لما؟ لأن الشيب لم يضرب في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تمسك وحسن هذا الحديث قال بأن السلام الشيب قد ضرب في النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع بينهما بأنه هذا شيب وإن كان قليلا فهو هذا الرجع صحيح. وأن السلام أصابه بعض الشيب ليجمع الله له بين الخيرين، خيرية الشباب وخيرية الوقار بالشيب، خيرية الشباب وخيرية الوقار بالشيب. وكما قلنا الشيب كان في عنفقة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصدغين ومقدم الرأس. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هنا نفاها أنس أو قللها كأنه قال إلا يقللها. والمسألة الثانية، طب إذا شاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أصابه شيء، هل اختضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هل اصطنع الخضاب أم لا؟ هل حن النبي صلى الله عليه وسلم لحيته أم لا؟ أولا الخضاب، الكلام على الخضاب أولا، الخضاب سنة مستحب، إن لم يكن متأكدا واجبا فهو سنة مستحب. فمن حاد عن هذه السنة فقد حاد عن سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يعتبر بأنها سنة أو تنطع عنها مترفعا عن فعلها أنها سنة، هذا في خطر عظيم. فالخضاب سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وتغيير الشيء بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما اختضبتم به الكتم أو الحناء أو الكتم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ. فالخضاب سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التأكد في سنيته هو مخالفة أهل الكتاب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا قط يفعله أهل الكتاب إلا إيش؟ خالفه. وقال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا تراء نارهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا فينا عليكم فإنهم لا يصلون فينا عليهم. فقال اخضبوا، أو قال وسلم يعني اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ. فمن السنة صبغ اللحية، من السنة صبغ اللحية، والخضاب هي من السنة. الكلام هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم صبغ اختضب أم لا، اختلف العلماء في ذلك على قولين، والقول الوسط الذي جمع بين القولين. القول الأول أنه لم يخضب النبي صلى الله عليه وسلم، نفي الخضاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن له الخضاب وأنه لم يصب بالشيب إلا شعيرات. والنفي جاء من أنس بن مالك، هو الذي نفى وانتفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الخضاب أنه لم يفعل ذلك وهي شعيرات قليلة. وهذا تبناه الإمام مالك وأخذ بكلام أنس، وأن الخضاب لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. عامة فعله أو لم يفعله فقد قاله وأمر به، فإن قاله النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة القولية عامة في ذلك، وهي سنة مستحبة متأكدة على من تغير شعره بالشيء فعليه بالخضاب. أيضا القول الثاني في هذا الباب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صبغ وأنه استخدم الخضاب، صبغ وقد استخدم الخضاب، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة في المسلم وفي غيره. أما في مسلم فإن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه صبغ بالصف، فسألوه إن نراك تكسر من الصبغ بالصفرة، وكان حتى أنه كان يصبغ العمامة والثوب يعني من شدة تحري السنة ابن عمر يصبغ اللحية والعمامة والشيء بالصفرة. فلما سألوه قال عليه الصلاة والسلام يصبغ بالصفرة فأنا أفعل ذلك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أثري معروف عبد الله بن عمر الأثري، هو ينظر إلى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيأتسي به. أيضا من ذلك الأدلة التي جاءت في مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها أخرجت للناس شعيرات أو أخرجت شعرات من شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حمر مخضوبة بالحناء. أخرجت شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم حمر مخضوبة بالحناء. فقالوا هنا دلالة واضحة جدا على أن سلمة كان يغضب لأن هذه الشعيرات كانت تتبرك بها أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. بعض العلماء نظر للقولين، فمنهم من قال بالخضاب ومنهم من قال ليس بالخضاب، وأن سلمة فعل ذلك جمع بين القولين، فقال الحق بأن سلمة قد اغتضب وأن سلمة صنع الخضاب وأن سلمة صبغ لحيته، هذا الحق وهذا الأصل. والدلالة على ذلك أن ابن عمر الأثري الذي ما كان يترك لا يترك شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا تأسى به، وأنه رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عندما اغتضب بالصفرة. فقالوا إذن الأصل أنه اغتضب، وهذا نظر العلماء. وعندنا قول أنس أنه لم يغتضب نافي، وابن عمر مثبت، وأم سلمة مثبتة، والمثبت عندنا يقدم على النفي. المثبت عندنا يقدم على النفي. اقلب المسألة، شو أنا بتكلم على الخلاف الآن لغاية ما أتي إلى جمع الجمع بين الروايات. اقلب المسألة، جاء مالك وقال لا سأقدم أنس على ابن عمر، مع أن ابن عمر أثر. قال أنا الآن عندي قرائن للنفي تقدم على الإثبات، عندي قرائن من النفي تقدم على الإثبات. إيش القرائن؟ أولا عدم الشيب، ها الثاني ها ملازمة أنس، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هو في حلية ترحاله نوم قيام يذهب للصلاة يذهب لقضاء الحاجة، يقول وكنت أذهب أنا وغلام معي إداوة من الماء والعنزة فأركز العنزة للنبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ بالماء. الغرض المقصود أن أنس ملازما، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذا هو القرينة لعنا نقدم قوله على قول ابن عمر، والآخرون قدموا المثبت على النافي. لكن بعضهم قال تعالوا أنتم في أرض واحدة وأنتم على اتفاق الله لا على اختلاف، على اتفاق ووفاق ولستم على اختلاف. فقالوا كيف؟ قلنا نقول بأن السلام اغتضب، نعم اغتضب، لكن اغتضاب السلام كان إيش؟ قليلا، ما كان كثيرا، كان نادرا، كان نادرا قليلا. وقالوا الدلالة على ذلك أن أنس عندما ينفي دلالة على السلام لم يعتد الخضاب، ولما ابن عمر راه مرة أو مرتين ممكن يكون في سفرة أو في غيرها، وهنا يؤول بأنه في هذه المرة قد أخذت أم سلمة بعض الشعرات الحمراء التي اغتضب بها النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أنه أنا أقول هذه صفرة هذه حمرة، فيكون الخضاب مرة ومرة، الخضاب مرة ومرة، لكن قالوا هو كان قليلا، وهذا الذي مال إليه الإمام النووي. لكن الحق أنا أدين الله بأن هذه المسألة يعني فيها دلالة على عدم خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخضب، لكن تلون شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان بكثرة استعمال الطيب. نسام كان دائما يستعمل الطيب في لحياته ليثبت اللحية، الذين الآن يريدون تطير اللحية بكل المزيلات، أن نسام كان يستخدم الطيب ويكسر منه في لحياته وشعره ليثبته، أن الطيب يثبت اللحية، فكان يفعل ذلك نسام. وطبعا كثرة الطيب تغير لون، تذهب السواد، تذهب لون السواد، كثرة الطيب تذهب لون السواد، إما بقى تكون بالحمرة أو بالصفرة. فمن رآه بالحمرة أو بالصفرة كان ذلك من كثرة استعمال الطيب، ولم يستعمل المسلم الخضاب. والمسألة الثالثة بأنه لما سئل أخضب أبو بكر أخضب عمر، قلنا نعم. نستفيد من ذلك يا شيخ صبري، تفضل. ها كريم، ها ممتاز. هو إذا قلنا خضب أبو بكر عمر يبقى نرى السنية، السنية من وجهين، ائت بالوجهين، من وجهين. الوجه الأول أن أبا بكر وعمر لا يفعلان ذلك ولا يتقدمان ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويرون إيه، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإما أنه أقر من فعل أمامه ذلك. لأنهم لما قالوا له، لما قال عمر لأبي بكر على جمع القرآن ماذا قال؟ قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله. وهذا أيضا من أدلة استدل بها من قال بأن سلم اختضب، لأن أبو بكر لا يفعل ذلك إلا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني من السنية أنها سنة مستقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال صلى الله عليه وسلم عموما عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فاختضب أبو بكر عمر والحق بأن أبو بكر كان يختضب بالحناء وإيش الحناء والكتم تجعل الحنة البني تميل إلى إيش إلى السواد، يبقى بني غامق جدا جدا جدا يصل إلى السواد، يحسبه الرأي أنه اختضب بإيش بالسواد وليس سوادا، حناء والكتم هي التي تميل إلى السواد وليست المسألة على السواد. لكن أبو بكر فعل ذلك كثيرا، أبو بكر رضي الله عنه اختضب كثيرا، وهذه فيها دلالة أن الشيب دب في شعر النبي صلى الله عليه وسلم وفي شعر أبي بكر وفي لحية أبي بكر. صراحة إذا أردت أن تقول ذلك فقل بسبب الهموم والغموم التي أصابته عندما استلم الخلافة، كفر من كفر العرب كما قال أبو هريرة وهو يبين ما حدث، قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب إلا بقايا، يقلل هنا الآن يقلل إلا بقايا ده في الرعيل الأول في زمن الخيرية في زمن التمكين، اللهم غوثك. فقال يقللها يقول إلا بقايا من أهل المدينة أهل مكة وبعض أهل الطائف، غموم مهموم. وأيضا كان يعني يهتم لإنفاذ جيش أسامة وأيضا حروب الرد، حتى أنه قال والذي نفسي بيده لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لو انفذلنا جيش أسامة. الهموم التي يحملها أبو بكر وعمر أيضا كان قد اختضب بالحناء، وكل منهم تزوج صغيرا، يعني عمر بن الخطاب يعني بعدما تولى الخلافة وفوق 60 تزوج من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب كم سنة؟ ما تصل للتسعة أيضا، يعني المسائل شوف العرب ما كانوا يستقبحون مثل هذا، أنا ما أدري إحنا عايشين في عصر إيش بالضبط ما أدري، الذين يستقبحون ذلك من السنة 54 سنة وتزوج عائشة وهي عندها 6 سنوات. يعني هذه مسائل الحمد لله على أننا ننظر بنظارة وبنظر السلف، وهذا بفضيلة أبي بكر وعمر بالحناء والكتم، والحق بأن الخضاب بالحناء والكتم أحسن الخضاب، لأن صلى الله عليه وسلم قال أحسن ما يختضب به المرء الحناء والكتم، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو من السنة التي يعني قد ماتت فعلى الإنسان أن يحيي هذه السنة. أيضا في المسألة الثالثة في نفس الباب أنس يقول كان يكره أن ينتف الرجل الشعر البيضاء من رأسه ولحيته، كان يكره أن ينتف الرجل الشعر البيضاء من لحيته أيضا ومن رأسه. جماهير العلماء يرى بأن الكراهة على بابها الأصولي وليست الكراهة على الأصل التحريمي، أنها كراهة كراهة يثاب من تركها ولا يعاقب من فعلها. الأحناف والمالكية وغير هؤلاء قالوا بالكراهة، قالوا والأصل بالكراهة بذلك بأن الشيب نور، وإنه إذا نتف هذا النور، لا سيما أنه قد ورد بعض الروايات على ذلك، الشيب نور ووقار، الشيب نور ووقار. وقال الرجل العجوز الذي أحب المرأة وأراد أن يتزوجها وكانت جارية حدث السن، فقال إيش يا ردته لما لشيبي، فقال عيرتني بالشيب وهو وقار، عيرتني بالشيب وهو وقار. الغرض المقصود قالوا نتف الشعر الأبيض ونتف الوقار، وأيضا الشعر الشيب والشعر الأبيض يعني فيه دلالة على النور. لبعض الحسنات بعض الآثار التي وردت ويستأنس بها ويستسمح في إسنادها، لا تنتف الشيبة، ما من مسلم يشيب في الإسلام شيبة إلا كانت له نورا يوم القيامة. في رواية حط الله بها خطيئة وارفع بها درجة، حديث طبعا يستأنس به فقط في هذا المجال، لكن نحن لو نظرنا نقول الحق بأنه نتف الشيب هو لإظهار الشباب حتى لا يظهر أنه قد كبر سنه، هذا من التدليس ما يصح. والإكثار أيضا من الشيب فيه مؤاخذة كما قال علماؤنا، لأنه يريد التصدر، لأنه كلما كبر سنه كلما احترموا الناس ووقروه فإيش فقدموه، ففي الحالتين النوايا تتحكم في هذا الباب، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعطى ينزل في النتف، لأنه إذا أراد أن يظهر شبابه وليس بشاب ينزل تحت المتشبع بما لم يعطى، أو أراد إكثار الشيب وهو لم يكن قد أدرك هذا السن ليوقر ويمكن أيضا سينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزول. زيادة فضل في هذا الباب، طالما تكلمنا على الخضاب فالكلام الآن على الخضاب بالسواد، إذا تكلمنا عن الخضاب فنحن نتكلم عن المسألة المشهورة جدا وهي الخضاب بالسواد لرجال ونساء. أولا الكلام على النساء والرجال فرق بينهما بعض العلماء، وأنا لا أكثر من هذه المسألة أن الأصل فيها أنه لا فرق بين المرأة وبين الرجل في منع الخضاب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال في إيش في الأحكام. فإذا المسألة التي تقال في الرجل يقال في المرأة في مسألة الخضاب الكل سواء سواء الحناء في اليد أو في الرجل. أو طبعا في اليد أو في الرجل ليس للرجال، هذه خاص بالنساء، أنا من باب الزينة أو من ينشأ في الحلية أو في الخصام غير مبين. خلينا نتكلم في الخضاب، الخضاب بالسواد، الخضاب بالسواد الحق، الخضاب بالسواد فيه إجماع وفيه اختلاف، الخضاب بالسواد فيه إجماع وفيه اختلاف. يا أستاذ إيهاب، إيش بقى إجماع واختلاف؟ هل يتصور في مسألة واحدة في أمر واحد أن يكون فيه إجماع واختلاف نجمع فيه بين الضدين؟ انتقل يا أستاذ حسام. طب إزاي؟ كيف؟ كريم، فيبقى الثلاثة على الوقوف، وأنه حسام الحسين حسام أتى بإشارة صحيحة. هي إجماع في حال، لو قلنا فيه إجماع واختلاف يبقى إذن إجماع في حال واختلاف في إيش؟ في حال. هذا هو، إذا جاءك في أمر واحد فيه قولان يبقى والقولان فيهما تضاد، فاعلم أنه ولا سيما الإجماع، فاعلم أنه يتغير القول في حال لحال. فالإجماع في حالة الحرب، الإجماع قالوا بجواز، بل قالوا بسنية الخضاب في حالة الحرب مع أهل الكفر. ليش؟ لأن أهل الكفر لو وقفوا والتقى الصفان، طبعا غير بقى مسألة خلف الستارة اليوم والكلام يعني من خلف الجدر، لا، إذا التقى الصفان ووجد الصف الأول الصف الثاني كله بياض في الشعر، ماذا يقول؟ ماذا سيفعلون؟ سيطمعون فيهم طمعا عظيما، يقول أنا من غير ما تحرك الفتحة نقرأ عليك الآن، صحيح ولا لا؟ كلهم يعني أجداد، فإذا الهزيمة عليهم ملحقة فيتجرؤون عليهم. فالخضاب في ذلك مستحب متأكد، يبقى في حالة الحرب قالوا الخضاب متأكد إجماعا، وله نظائر في الشرع. النظائر في الشرع هناك محرمات قد أباحها الشرع، كإيش؟ كلبس الحرير. لبس الحرير حرام، العلماء يقولون بجواز لبس الحرير تغيظا لأهل الكفر، يعني ان هم يقولون ايش هذا، دول يقاتلون من الرفايا حرير، فيغيظهم اكثر ويصيبهم بالغم والهم. ايضا من ذلك مشية التبختر، مشية التكبر، هذه مشية لا يحبها الله جل وعلا. رجل ماشي متبخترا كالطاووس فإن الله جل وعلا قد شق الأرض وقد خسف به الأرض يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك نظر سلم إلى أبي دجانة بعدما أخذ السيف منهم يتبختر بين الصفين، وأهل الكفر ينظرون إليه تغيظا، فقال سلم سبحان الله، هذه مشية يبغضها الله جل وعلا، فيها تكبر يبغضها الله، إلا في هذا الموضع. وأجمعوا أيضا على جواز استخدام السيف من الذهب أو من الفضة، طبيعة السيف تكون من الذهب من الفضة، السيف من الذهب من الفضة تغيظا أيضا الكفار، لأن هذا أصل يتعبد به المرء لله إلا في علا. فقالوا الإجماع الخضاب في السواد جائز، بل هو مستحب متأكد، الخضاب بالسواد. الاختلاف في غير الحرب، في غير الحرب هل الذي شابه يختضب بالسواد؟ يختضب قلنا اتفاق أيضا، الاتفاق أن السنة الخضاب، لأنه إن لم يكن من فعل النبي فهو من إيش؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ، اصبغوا خالف اليهود. طيب هنا القول الثاني قالوا بأن الخضاب وإن كان سنة الخضاب بالسواد اختلف فيه العلماء على أقوال ثلاثة. قول يقول بالجواز مطلقا، قول يقول بالمنع والحرمة مطلقا، قول يتوسط. إيش بقى التوسط؟ ممتاز، هو جواز مطلقا حرمة مطلقة، يبقى الكراهة. إيش هذا؟ يعني الله يغفر لكم والله العظيم على هذا، ايه بتعمل ايه؟ قلت وانا مش نيتك كده وانا ما خدش في نيتك. طيب الكراهه جواز مطلقا حرمه مطلقه، الوسط بينهما ايش؟ طريق في الوسط الكراهه، في الجواز مطلقا الحرمه مطلقا الكراهه. الجواز مطلقا لهم ادله كثيره في ذلك. الحق ان ابن ماجه قد روى حديثا باسناد حسنه البصيري، هو يعني حسن عند بعض المتاخرين، وطبعا تحسين الاسناد ليس كتحسين الايش؟ الحديث الرواية. بإسناد حسن أن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد، أن أحسن ما اختضبتم به أو له لهذا السواد، ثم قال أحب إلى نسائكم وأهيب لصدور أعدائكم. أحب إلى نسائكم عشان تدخل عليها شابا يافعا قويا فتيا، لكن القوة تظهر بعد ذلك. يعني فتيا قويا شابا يافعا نافعا في هذا الباب، قال أحب إلى نسائكم وأهيب لصدور أو لكم في صدور أعدائكم. والحديث الثاني جاء عن عمر بن الخطاب قال كان يأمر الناس من الشيبة، كان يأمر الناس بالخضاب بالسواد، كان يأمر الناس بالخضاب بالسواد. قال والخضاب بالسواد تسكين للزوجة وتهيب للعدو، تسكين للزوجة وتهيب للعدو. أما رأيت في مسألة المتعة لما تكلم كعب أو غير كعب قال كما كان معي فلان وكان كبير السن وكنت أنا شابا يافعا وكانت عليه ثياب الراسة وكان على الآخر ثياب إيش يعني ثياب فارهة فغالية الثمن، فرأينا امرأة فقلنا نتمتع، وكانت المتعة جائزة آنذاك. فنظرت قالت ما يعني ما مقابل ذلك، سألت ما تدفعون لذلك، فقال الشاب ما عندي إلا ثوبي. نظرت فوجد ثوبا إيش رصا، وأما الآخر فقدم لها ثوبا فاخرا، فهي لها عينان، عين تنظر إلى الثوب الغالية الثمن والمال الكثير وتقول إذا هذا سيموت بعد نصف دقيقة، وتنظر إلى الشاب ثياب الرصة لكنها إيه لكنه سيغنيها فيه الغنية في. فقالت فقال الراوي قال فتأرجحت ثم جلست تتدبر، فتدبرت فرجحت إيش الشباب على الشيخوخ. فلذلك هو قال تسكين للزوج، أنك لو تفعل ذلك تسكين للزوج وتهييب للعدو. قالوا هذا عمر بن الخطاب وقوله سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقال اقتدوا بلدين بعدي أبي بكر وعمر. وورد حقا عن جماعة من الصحابة منهم حتى من الأئمة الأربعة من الخلفاء الراشدين الأربعة الذي اختضب بالسواد بسند صحيح حقا. ورد عن عبد الله بن جعفر أنه اختضب بالسواد، ورد عن الحسن أنه اختضب بالسواد، والحسن طبعا اختضب بالسواد لأنه كان إيش تزوج كثيرا، وأيضا الحسين كان يختضب بالسواد، بل وعثمان بن عفان رضي الله عنه اختضب بالسواد. أدلة كثيرة جدا قالوا نستند إليها إلى الخضاب بالسواد. قالوا والأصل الخضاب بالسواد، كيف بقى الأصل الخضاب بالسواد؟ تفضل. الأصل أصلان، أصل في الدليل وأصل في البراءة. أديني يسرت عليكم الإجابة، ماذا أفعل؟ شوفوا أما قال مثلا يصبغوا، هذا أصله الآن، أصل بدليل مش أصل ببراءة أصلية، أصل بدليل. قال اصبغوا، إذن فالأصل الصبغ، والصبغ لما قال اصبغوا فهو على العموم، فهو إيش على العموم ما لم يدل دليل على خلاف، والأدلة التي جاءت على خلاف يردوها وضعفوها، فقالوا بإذن الأصل ليش الخضاب ولا تقييد في الخضاب، مفهوم؟ يبقى عندهم أدلة من الأثر ومن النظر في هذا الأدلة التي قالوا فيها بالجواز. طيب القول الثاني هو القول بإيش بالتحريم، عشان نبين القول الوسط، يعني لأن القول الوسط هو أضعف الأقوال، لأن الحق إنما إما أن تكون جائزة وإما أن تكون إيش وإما أن تكون محرمة. القول الوسط هذا لا مجال له. القول الثاني قول بالتحريم هو قول الشافعية. القول الثاني هو القول بالتحريم وهو القول للشافعية، وقالوا بأنه حرام، وأن ظاهرية على ما أذكر لم أكن وهما قالوا بذلك بالحرمة، واستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة، منها قول السلام يكون آخر الزمان، يكون آخر الزمان أو يكون قوم آخر الزمان يخضبون بالسواد، يكون آخر القوم يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. هذا يعني تمسك به كثير ممن قال بحرمته بحرمة الخضاب بالسواد، قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة. في بعض الروايات في بعض الطرق لهذا الحديث فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، متفق على ضعف. في بعض طرق هذا الحديث فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، واستدلوا على ذلك أيضا برواية ابن أبي قحافة برواية بكر لما حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد شعره كإيش كالصغامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. جنبوه السواد كان في السنن وفيه ليث ابن أبي سليم، هذا في السنن وفي مسند أحمد وفيه ليث ابن أبي سليم، وأيضا ليث ابن أبي سليم ضعيف عند المحدثين، ليث ابن أبي سليم ضعيف عند المحدثين، لكن يغني عن رواية أحمد في المسند وأصله في صحيح مسلم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب ولتجنبوا السواد أو جنبوه السواد. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوه السواد، اجتنبوا السواد، غيروا الشيبة لكن بدون السواد. وحتى لما قلنا بخضاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إيش، لم يكن بالسواد، كان بالحمرة أو بالصفرة. وأيضا أبو بكر كان بالحمرة أو بالصفرة، وعمر بالحمرة أو بالصفرة. فالآن قالوا بالحرمة وغلبوا قول الحرمة بأدلة، رجحوا الحرمة على الإباحة بأدلة كثيرة كما سنبين. القول الثالث هو قول بالكراهة، قول نجمع من الاثنين. قد ورد النهي عن الخضاب بالسواد، وورد الجواز عن الخضاب بالسواد إما أمرا وإما إقرارا. إما أمرا بالأدلة التي جئنا بها إن أحسن ما اختضبتم به السواد أهيب ليش لعدوكم في صدور عدوكم وأحسن وأرغب لنسائكم. فقالوا إذن جاءت الأدلة بالحرمة وجاءت الأدلة بالجواز، فجمعنا بينهما بأن الأدلة التي جاءت بالجواز صرفت الأدلة التي على الحرمة بإيش؟ إلى الكراهة. وهذا قول فيه نظر، هذا قول فيه نظر. فإن نظرنا إلى الذين قالوا بالحرمة كالشافعية قالوا إذن الأدلة التي استدل بها القوم على الجواز ليست لهم. لما قالوا إذا قلتم قال عمر وفعل عثمان وحسن عبد الله بن جعفر، فإننا نقول قد خالفهم أيضا بعض الصحابة، قد خالفهم بعض الصحابة وأنهم تجنبوا السواد، وأبو بكر وعمر لم يفعلوا ذلك. فيبقى إذن عندنا مخالفة للصحابة، الصحابة يفعلون الصحابة لا يفعلون، هذه فيها دلالة على أنه ليس أحد حجة على أحد في هذا الباب. يبقى إذن التنازع الرد، المرد له ليس المرد إلى الصحابة لكن المرد إلى من؟ إلى النبي. عندنا نفس الله قد قال جنبوه السواد، وهذا أصله في الصحيح مسلم وهو في مسند أحمد. قال نفس الله غيروا الشيبة وجنبوا السواد، وقال هذا صحيح. وأما الحديث، حديث ابن ماجة فيه ما فيه من النظر، وحديث عمر بن الخطاب وموقوف عليه، والحديث عمر الذي قال بذلك يمكن أن نقول فعل عمر يخالف إيش ما قاله، ممكن يكون ضعفا لما قال، لما نقل عن عمر انه قال اخضبوا بالسواد، وهو كان اولى الناس ان يفعل، لان المعهود من عمر بن الخطاب انه لا يامر الناس بشيء الا وفعله بابي هو وامي، فهو لم يفعل ذلك. لذلك قالوا اذن الحرمه اولى. وعندنا من النظر الحاضر يقدم على المبيح، الحاضر يقدم على المبيح، وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم الخضاب بالسواد. عامة القاعدة الفقهية الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، فالأولى ألا يخضب بالسواد، وعليه أن يخضب بالحناء والكتف، ينزل منزلة السواد ويكون بذلك خرج من الخلاف. أما القول بالجواز فالحق بأن له أدلة وعليه أدلة كثيرة، ومن قال بالحرمة ولو قلت الأدلة الأولى الوقوف عندها، لأن الحاضر يقدم على المبيح. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأبواب في هذا الحديث، وإن شاء الله يأتي بعد ذلك الفوائد المستنبطة بعدما نتكلم على خاتم النبوة، الكلام على خاتم النبوة، ونأتي بالفوائد المستنبطة. ممكن يقال بأنه لما أمر بإيش؟ بالغزاة، والسياق يدل على ذلك، لأنه قال أهيب لصدور إيش؟ أعدائكم، أهيب لصدور أعدائكم. يمكن في السياق نقول هذا يكون تأويلا لقول عمر بن الخطاب بعدم رده. ما قلت أصله في مسلم حتى لو كان متابعة، لما أنا أقول رواه أحمد يبقى أنا احتجت بإيش؟ لو كان في أصول مسلم يبقى احتج به ولا احتج بالمسند؟ بالمسند. وأنا لما احتجت بإيش؟ بالمسند. نعم. طيب، لكن احنا بنتكلم على السواد، الخضاب نفسه لا نتكلم فيه. في ايش يعني؟ طب ما هذا الذي قلنا اخطضب او لم يخطضب، السنه القوليه السنه غالبه، فلازم يأتسي المرء بذلك، وهي سنه مستحبه متاكده، لان سلم امر بها. انا مش فاهم بقى، مش فاهم هو عايز يقول ايه. احنا قلنا عدم فعل مسلم ترك كثير مما يحب لئلا يشق على ايش؟ لئلا يشق على الامه، والسنه القوليه مقدمه على السنه الفعليه.